يلا. نعم حتى يكون قبل أذان ربع ساعة تنصرفوا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأرفق وجميع الأشياء والمفرق. نعم الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله العلي الأرفق. العلي الأرفق. العلي والأرفق أي الرفيق، رفيق بعباده سبحانه وتعالى، جامع الأشياء والمفرق، يجمع بين الأشياء ويفرق بين الأشياء، وهذا براعة استهلال، لأن القواعد التي تجمع الأشياء فهذا براعة الاستهلال. نعم. ذي النعم الواسعة الغزيرة. ذي النعم، ذي بمعنى ذي هو اسم إشارة سقط الهاء، هاء التنبيه، بمعنى هذا أو هذه، لكن الهاء التنبيه. قال ذي النعم الواسعة الغزيرة، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأسمع عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. نعم ذي النعم الواسعة الغزيرة، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. والحكم الباهرة يعني التي تبهر العقول الكثيرة جدا. نعم. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. ثم الصلاة يعني بعد حمدي أصلي على النبي، أصلي وأسلم، الجمع بينهما، لأن اختصار على الصلاة دون السلام أو السلام دون الصلاة ذكر النووي في الأذكار أنه مكروه، قال يكره أن تقول محمد عليه السلام أو محمد عليه الصلاة، لا بد أن تجمع بينهما لأمر الله بذلك، صلوا عليه وسلموا تسليما، هكذا قال النووي في كتاب الأذكار. فهنا الإمام جمع بينهما رحمه الله. ثم الصلاة مع السلام الدائم على ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. نعم. وآله يعني وصحبه الخاتم، أي خاتم الأنبياء والمرسلين. نعم. وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. نعم. الحائز مراتب الفخار. نعم. وآله، آل النبي هم قرابة الذين على دينه وأزواج من آله، وصحبه الكرام الحائز لمراتب الفخار. نعم يعني المراتب التي نفتخر بها. نعم. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. نعم. اعلم أن أفضل من يعني أفضل مني من الله بها على عبادة علم، هذا إيش؟ العلم الشرعي. إذا أطلق العلم في بيان الفضل يعرف أنه العلم الشرعي، أما ما عداه فإنه يأتي مقيدا. يزول الشك عنك والدرن، الدرن يعني أوساخ الجهل، لأن الدرن هو الوساخة، أوساخ الجهل، فعد الجهل وسخ ينظف بالعلم، كما أن الوسخ ينظف بالماء، الجهل ينظف بالعلم. نعم. ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. نعم. يوصل العبد إلى المطلوب، إلى العلم المبني على الكتاب والسنة. نعم. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. نعم. فاحرص على فهمك للقواعد، حتى قال بعضهم من حرم القواعد حرم الوصول يعني إلى العلم، لأن القواعد تجمع لك مسائل كثيرة تندرج تحتها. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد يعني المتفرقة، الشوارد يعني المتفرقة، مسائل متفرقة جمعت لك قاعدة واحدة. نعم. لأن القاعدة هي الكلية التي يندرج معها تحتها مسائل فرعية، القاعدة هي إيش؟ الجملة الكلية التي يندرج تحتها قواعد فرعية. نعم. فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. نعم. ترتقي في العلم بفهم القواعد، وتقتفي يعني تسير على سبل، سبل يعني الطرق، من كان قبلك من العلماء. نعم. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصنتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. نعم. والبر. نعم. والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاة والفساد للعمل. هذه أول قاعدة. قال والنية، قال ونية شرط لسائر العمل، لأن لو قلت والنية كسر البيت، إنما يقال ونية شرط لسائر العمل، هكذا ونية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. هذا الشرط الأول، شرط النية، أي كل الأعمال القرب تحتاج إلى نية. والنية كما قال السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر تدخل في كل أبواب الفقهية. مثلا شخص قال لزوجتي إن خرجت من البيت فأنت طالق، يقول والله أنا نيتي التخويف فقط، ولمن إن يحاسب على نيته. عرفت كيف؟ مثلا شخص الآن دخل المسجد وصلى، يقول يا أخي وقت نهي، يقول أنا نيتي صلاة العصر ما صليتها. فالنية هي التي تدخل في جميع الأعمال، وهي التي تميز العمل الصالح من العمل الفاسد. الصالح مكان لله، والفاسد مكان مراعاة الناس. هذا الفاسد يراعي الناس، تصدق لأجل الناس لا لأجل الله، صلى لأجل الناس لا لأجل الله. وقلنا أن النية فوائدها الأول تمييز العمل الصالح من غير الصالح كما ذكر المؤلف، ثانيا تمييز العمل النافلة من السنة عفوا من فريضة، الثالث تمييز الفريضة عن الفريضة، الرابع تمييز العادة من العبادة. كل هذه تميز لك النية. أما العمل إذا كان يعني لله ثم دخل عليه الرياء، الرياء مأخوذ من رؤية العين، والسمع مأخوذ إيش؟ من سمع الأذن. كان يقول من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. الرأى والسمع، رأى حتى يجعل الناس يرونه وأنه يصلي جيدا، السمع حتى يحسن قراءته. عرفت كيف؟ وكان يقول الله مسك حج لا رياء فيه ولا سمعة. فالعمل إذا كان لله ثم دخل عليه الرياء، قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله العمل كان من أول رياء فهذا مردود، أما كان لله ثم طرع عليه الرياء قال إذا دافع الرياء فالعمل مقبول، أما إذا استرسل مع الرياء قبل الرياء مقبول وبعد الرياء غير مقبول. هكذا قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم. فالشاهد أن هذه القاعدة النية تدخل في جميع الأحكام الفقهية، في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج، في النكاح، في الطلاق، في كل أبواب الفقهية قاعدة النية. ونية شرط لسائر العمل، دليلها حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا دليل هذه القاعدة، لأن أخوة كل قاعدة مستندة إلى حديث أو آية، كل قاعدة. فالشاهد أن القاعدة هذه قاعدة النية هي أول القواعد التي ذكرها المؤلف رحمه الله، نقف عندها إن شاء الله. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. دي من أسماء الخمسة، قد تقول هذه لا أخطأت، نعم دي من أسماء الخمسة، نعم أي لا أي أي أنا فكرت هذه، نعم فكرت اسم شار، لا دي من أسماء الخمسة، نعم سنت. نعم كم بقي على الآن؟ آه زين الحمد لله أخذنا ربع ساعة. نعم هل من سؤال قبل أن نمشي؟ في سؤال؟ ها؟ ها؟ تعبوها؟ هلا مرة سبحانك اللهم